بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أرحب بمستمعينا الكرام في حلقة جديدة عبر إشارة، وعنوان حلقتنا مهم، أعتبر عنوان هذه الحلقة هو ثمرة الدين، خلاصة الإسلام، لب العبادة، جوهر ملتنا. سأتحدث عن الكسب الحلال، حيث يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وكذلك قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وأمر الله عز وجل الرسل بذلك أيضا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. الطيب والحلال، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن نحن نود أن نتحدث عن الكسب الطيب الذي أينما وضعته حل بردا وسلاما، تطيب به النفوس ويهنأ به العيش وتصلح به العيال. نعم، ليست الحياة من حولك كلها زاهية باهية بديعة، فإن الله عز وجل يمتحن الناس: وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأنت تسعى في الحياة تريد أن تأكل حلالا، وهذا هدف وهذه غاية. كان بعض السلف كما نقل ذلك ابن أبي الدنيا في كتاب الورع يقولون: الحلال لو وضعته على جرح بريء، لو أكلت مال حلال جلت حاجة حلال كان خشيت في الجرح يبرز، ما في كلام. طيب، هذا المال وهذا الكسب الحلال أهميته وفضله كما جاء في الحديث: أول ما ينتن من ابن آدم بطنه، فحرص على أن لا تدخل فيه إلا حلالا. أول حاجة بتتغير في البني آدم لما يموت ويجي بعد ذلك يتحلل بطنه، وهذا مصدر الرائحة النتنة في الإنسان. أول ما ينتن من ابن آدم بطنه فحرص على أن لا تدخل فيه إلا حلالا. ولذلك الحرام عكسه سبب من أسباب منع الدعاء. الرجل يطيل السفر أشعة أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، قد غزي بالحرام، أن يستجاب له وأن يستجاب لهذا. الكسب الحلال إنما هو يصدر عن نفوس مؤمنة تخاف الله، قد يأتيها الحرام في صور كثيرة ومسميات منمقة. يقول لك تسهيلات، ده اسم الدلع للرشوة، يقول لك حق الفطور، حق السماية، وبعض الناس يسميها الرغعة، وناس يقول لك العصر عصر له، وناس يقول لك حقنا برا يتفق معه كويس. هذا غير السوق غير المنضبط، الناس دارين يغنوا بسرعة. وقد أفلح من أسلم ورزق كفافة وقنعه الله بما آتاه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس المهم كثرة المال، ولكن المهم بركته، وبركة المال في حلاله وفي كسبه. كيف تكسب هذا المال؟ الموظف الذي يتسيب ولا ينضبط بالمواعيد ويخرج قبل المواعيد ويتقاضى راتبه كاملا، تراه أكل حلالا؟ التاجر الذي يغش ويكذب ويحلف، أتراه إذا باع يأكل حلالا؟ الذين يأكلون الربا صريحا، هل تراهم يأكلون حلالا؟ وقف على ذلك أنواع وصروف وصنوف من أنواع المعاملات، كبيع الكسر في السوق وبيع العينة، وبيع العينة أن تشتري من التاجر سلعة بأجل، وأن تبيع نفس السلعة للتاجر قبل أن تحركها من مكانها للتاجر بنقد، وقد تأخذ منه النقد وما زال في ذمتك دينه المؤجل. هذا بيع العينة، وهو أخبث أنواع الربا، وهو من الكبائر والمحرمات، قد يكون موجود في الأسواق. معاملات كثيرة جدا، شخص تجده موظف يمشي يشتري للدولة أو للشركة اللي هو شغال فيها من تاجر، ويزيد في الفاتورة بعد ما يتفق مع التاجر على سعر، والسعر اللي ادى للتاجر ده بيعش التاجر تب يربحه، ويمشي بالفاتورة يشيل مبلغ كبير، يدي التاجر حقه وما زاد على ذلك في من الفاتورة يأخذه ويدخله في جيبه. أتراه أدخل حلالة؟ أتراه ذهب إلى بيته وأطعم أبناءه حلالة؟ وقف على ذلك، هذه الصنوف من المعاملات. نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا الورع فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لن يترك أحدكم الحرام حتى يدع تسع أعشار الحلال حتى لا يقع في الحرام. الحلال ده مهين، وأيما جسم نبت من سفت فالنار أولى به. هذا حديث نبوي. أبو بكر الصديق عنده غلام جاب له أكل، هو خليفة، أكل اللقمة الأولى وبيتونس مع الغلام وبيأكل. أها والأكل يجي وين؟ قال كنت قد تكهنت في الجاهلية. كان من النوع اللي بيفتح الكتاب ويدعي علم الغيب في الجاهلية، فلما جابوا له بياضه شالوا جابوا لبكر الصديق، وهذا يسمى حلوان الكاهن، وقد حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن حرام، رواه البخاري. أدخل أبو بكر يده في فمه وتقيأ اللقمة بجهد ونفس وتعب، قال لو أبت أن تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. ثم رفع يديه يعتذر إلى الله يقول اللهم إني أعتذر إليك مما خالط الأمعاء وحملت العروق. في أكل ما زال يتلصق بالمصاري ما مرق، وفي جزء حلل مشى مع الدم ده يا الله ما قدر يتأمره ده سامحني فيه، لكن اللقمة مرقت من بطنه. نحن بحاجة إلى أن نتحرى. نتحرى كيف؟ شوف أي حاجة فيها شبهة تبعد منها وتخليك دقيق في عملك وتنجز وتاكل حلال. أي حاجة فيها حرام. كانت عمرة تقول لزوجها حبيب العجمي يا حبيبي اتق الله في معاشنا، يوميا تعمل للراجل محاضرة، اتق الله في معاشنا، أطعمنا الحلال وجنبنا الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. بهذه العبارة أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم إشارات، والموضوع طويل ولكنها إشارات في طريق هذا الموضوع الطويل. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ولا يعود، والسلام عليكم ورحمة الله.